بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، لقد عرفت التوكل وحقيقته، وأنه أخذ بالأسباب واعتماد على الله وثقة فيه. إنه حركة حياة لا تعرف القعود ولا القنوط. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن التوكل اعتماد القلب على الله وحده، وهو لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار المال، كما لا يناقض الاحتراز والتحفظ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إن الله الذي أمر بالتوكل هو الذي أمر بالإعداد والأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاءه وترك ناقته بباب المسجد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: أطلقتها وتوكلت على الله. قال: أعقلها وتوكل. ونرى الحق جل وعلا يأمر بأخذ الحيطة من العدو والتحرز منه. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن ثقته في الله واعتماده عليه: ما بالك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، قد أخذ بكافة الأسباب للتخلص من أذى المتآمرين على قتله. وكان أبو بكر يسد أثقاب الغار الذي نزل فيه. إن التوكل ثقة القلب بالله عز وجل، وليس منه طرح الأسباب التي أمر الله بها، بل إن ذلك ينافيه ويخالفه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إنهم عاملون وليسوا كسالى أو قاعدين، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أخي المسلم، أما وقد عرفت التوكل وحقيقته، فتعال بنا نسمع من لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أثره ونتيجته. في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه.

واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه وإلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.